الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم قص شعر الحاجب أي تقصير منه وليس كله، وهل يدخل في حكم النمص؟ الحمد لله، نعم يدخل في حكم النمص، ولا يجوز أخذ شيء من شعرة الحاجب لا بقص ولا بنتف ولا بحف ولا بإنهاك ولا بجز، كل ذلك من الأفعال المحرمة التي لا تجوز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة كما في الأحاديث الصحيحة. وقد عرف العلماء النمص بأن بأخذ المرأة لشيء من شعر حواجبها، وهذا الأخذ أطلقوه، فيدخل فيه الأخذ بالحلق أو الأخذ بالقص أو الأخذ بالحف أو الأخذ بالإنهاك، فكل ذلك من الأمور المحرمة التي لا تجوز، لا سيما إذا كان الداعي لها مجرد كمال التحسين والتجمل لا الضرورة ولا الحاجة الملحة. فلا يجوز لك أيتها السائلة أن تأخذي شيئا من شعر الحاجب ولو كان بقص، والله أعلم.